السريع وأشرت إشارة سريعة كما حديث السيدة عائشة التي أثبتت أسماعيل مرأة طلبت لي جوابا مقنعا كما يبدو من جوابك عن حديثي هذا أنه مقنع ولم أعلم تعليقني أتي فيما بعد. ماذا جوابك عن حديث السيدة عائشة؟ هي واهمة مخطئة في النظر. وعائشة لم تتحدث عن نفسها كما قلت عن جابر أنه تحدث عن نفسه. عائشة واهمة في رأيك إلا؟ جميل. فهل يجوز تلزيم الثقة في الحجة؟ الحجة أن بعض الحجة ليس على نفسه. طيب نفسه هي ولا دخلت صائل القصة في كلامها صلاحته. معنى إذا افترضنا أن الذين تابوا مرة أخرى كما هو صريح حديث سيدة عائشة هم عشرة أشخاص فقط. لو افترضنا أن الذين أخبرت سيدة عائشة عنهم أنهم تابوا مرة أخرى عشرة أشخاص. وثبت لدينا أن العاشر هو جابر. وثبت لدينا أن جابرا كان كما قلت أنت متمتعا ولم يصف لأنه هو يتحدث عن نفسه كان يجوز أن ترد خبر السيدة عائشة برمته أن تخطئها في شخص واحد قام الدليل عندك أن هذا الشخص الواحد كان متمتعا وقام الدليل أن هذا الشخص متمتع لن يطف فلأنها وهمت في جزء لا ينبغي لنا هذا إذا فرضنا جهلا أنها وهمت في جزء لم يجوز لنا من أجل أنها وهمت في جزء أن نخطئها في أجزاء ولو جاز هذا لإنسان لم يسلم لنا حديث إنسان إطلاقا لأننا لا نبرئ إنسانا من خطأ النص يعني رجل روى عشرة أحاديث وثبت أنه أخطأ في واحد منها نرد التسعة الأخرى عليه طبعا لا. إذن ليس من طريق أهل العلم أن نقول أخطأ عائشة هكذا خطأ إطلاقا في قولها أن الذين تمتعوا تركوا طواف آخر وإنما لك مبدئيا أقوله لك أن تقول أنها إن عنت أيضا جابرا هذا فهي واهمة في ذلك لأن جابرا تحدث عن نفسه أنه كان متمتعا وأنه لم يصف. هذا هو تقريب الموضوع بناء على جزمك بأن جابرا رضي الله عنه كان متمتعا ولم يصف الطواف الثاني الذي تحدثت عنه السيدة عائشة. بعد هذا بارك الله فيك. وإذا نذكرك والإخوان لأن لفظ التمتع لعرف السلف الصالح لا يختص بالتمتع المعروف لدينا اليوم والذي هو معناه التحلل بالعمر من الحج هذا مفهوم عندك. وعلى ذلك إذا ضاق الأمر بنا ووجدنا حديث عائشة وعارف حديث جابر على مفهومك أنت بالتمتع فعندك تصح أن تفسر تمتع جابر لأنه هو كرام تفسر تمتع جابر ما دام انه لم يصف الطواف الذي اخبرته السيدة عائشة فحينئذ نضطر ان نقول تمتع جابر بمعنى قرانه ولذلك قال اهل العلم بالتفسير في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي يدخل فيه المتمتع بالعمره الى الحج والقارن بين العمره فاذا كان هذا عرف لغوي سلفي وشرعي ايضا فحينئذ اذا صح لدينا ان جابر رضي الله عنه قال تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفسر تمتعه على قوله لم يصف هو لم يصف هو مع الذين صابوا فنستنتج من ذلك ان حديث جابر لم يصف هو